الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبق الكلام في مسألة هي أساس لهذه المسألة، وهي مسألة هل الفرق الضالة التي بدلت معاني الإسلام هل خرجت إلى الكفر؟ وقد بين الشاطبي رحمه الله أن تلك الفرق افترقت على الأهواء وخالفت الشريعة، وسبق معنا في المسألة التي قبل المسألة السابقة أن هذه الفرق أجمعت الأمة على أنها فرق ضلال وانحراف عن مفاهيم الإسلام الأساسية، وأن كل فرقة ابتدعت في الإسلام ما ليس منه، وأن هذه الأهواء أضرت بالمجتمع الإسلامي، فكانت هذه الفرق بسبب مخالفتها للاعتقاد الصحيح وبسبب مخالفتها لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنها أدخلت المجتمع الإسلامي في انحرافات فكرية كثيرة، وقد تبلغ هذه الانحرافات إلى حد الكفر كما ذكر المصنف سابقا. وعلى هذا فهذه الفرق متوعدة بالنار كما في الحديث الصحيح، وهو الذي يشير إليه في هذا الموضع، يقول سبق الحديث وهو حديث الافتراق، فقد سبق الكلام فيه، فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة يدل على أنها متوعدة بالنار، وهذا التوعد بالنار إما على الخلود وهو من خرج إلى من هذه الفرق إلى الكفر الأكبر، وإما متوعدة بالنار على بقية الأهواء التي وقعت فيها. أما المسألة التي قبل هذه في الدرس الماضي فتذكرون أن الإمام الشاطبي حرر فيها مسألة مهمة، وهي أن الفرق أتت إلى كليات أساسية في الدين فخالفت فيها، قد ضربنا لذلك أمثلة، والمقصود هنا بالفرق التي تنتسب إلى الإسلام، الفرق التي تنحاش إلى الشريعة، معنى تنحاش إلى الشريعة تنتسب إلى الإسلام وتنحاس إلى الشريعة في الجملة، يعني يتكلمون بالإسلام وعندهم أيضا التزام عام بالإسلام، هم يصلون ويصومون وعندهم هذا الالتزام العام بالإسلام، إلا أنهم أدخلوا عليه على كلياته الأساسية ما يؤدي إلى إدخال المجتمع في انحرافات خطيرة، ضربنا مثال لهذا في الدرس الماضي بالإرجاء، فإن المرجئة وإن كانوا يصومون ويصلون ويعملون بالإسلام في الجملة، إلا أنهم غيروا العقيدة الإسلامية، فأصبح الإسلام فيما يكتبون فيما يتكلمون به هو مجرد النطق بالشهادتين، ولم يحذروا من الشرك الأكبر الذي هو ناقض من نواقض الإسلام، وغيروا مفاهيم الإسلام بحيث استقبلته الأجيال بعد ذلك، فتفلت الناس عن أحكام الإسلام بسبب هذا الفكر الإرجائي. وضربنا مثالا آخر فيما يتعلق بعبادة القبور، لأن عبادة القبور السلف كانوا يسمونهم الغالية، يعني الذين يغلون في الصالحين والأنبياء ويعبدون غير الله وهم ينتسبون إلى الإسلام، يصلون ويصومون، لكنهم مع ذلك خالفوا في كليات أساسية من كليات الدين. ولاحظوا أن الإرجاء يؤدي إلى تعطيل أحكام الدين، وعبادة القبور تؤدي إلى الخرافة، وكلها مفاهيم مناقضة للإسلام. ودخول هذه المفاهيم المناقضة للإسلام هي تغيير للشريعة وتغيير للعقيدة. ثم أيضا ضربنا مثالا آخر من البدع الخطيرة، وهي الذين يخالفون الشرائع بمجرد عقولهم ويرون أن ما يشرعونه من دون الله هو الأصل. وهذا الفكر موجود عند المعتزلة قديما، وموجود عند العلمانيين الذين يعتبرون أنفسهم متدينون، لأن العلمانية تنقسم إلى قسمين: علمانية متدينة وعلمانية غير متدينة. علمانية غير متدينة الذين ينكرون الدين مطلقا، هم أشبه بالملاحدة، وهؤلاء يوجدوا في أوروبا. العلمانية المتدينة الذين يرون قبول التدين لكن يستثنون على الشريعة، يستثنون على الشريعة. والاستثناء عن الشريعة يغطونه بتشريعهم البشري، هم يشرعون من دون الله. فالتشريع من دون الله من البدع التي أحدثت ونشأت عليها فرق وطوائف. ومعنى هذا أنهم يجعلون الدين بعضه لله وبعضه لغير الله مع وجود التدين عندهم. المسألة التي معنا هذه تنبني على المسألتين السابقتين. ولهذا ذكر الشاطبي هنا هذه المسألة كيف يعدون من الأمة، يعني هل هؤلاء ينحاشون إلى الأمة؟ يعني نقول مثلا هم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصومون ويصلون، وهذا موجود في الفرق قديما، فأنهم يصلون ويصومون ويشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني يظهرون ذلك. وأما الفرق الحديثة أيضا التي تنتسب إلى الإسلام مثل العلمانية المتدينة مثلا، علمانيين اللي يصلون ويصومون، فهم يصلون ويصومون وينطقون بالشهادتين لكن يستثنون على الشرائع، يستثنون على الشرائع، يعني يختارون ما شاءوا ويدعون ما شاءوا، والحكم الأخير هم أنفسهم، ليس الحكم الأخير هو الشرع، بحيث تكون أحكامه كلها ملزمة لهم. بل هم يرون يقولون أنها تنقسم إلى قسمين: منها ما هو ملزم كالعبادات، ومنها ما هو غير ملزم. فإسقاط اللزوم عنه والوجوب هو تحكم في الشرع واستدراك عليه وكفر به، لأن الشرع جعله لازما وأنت تجعله غير لازم، وهذا أصل البدعة. كل ما ذكره الشاطبي في الكتاب عن البدع أنها هي اعتراض على الشرع، لأن الشرع يجعل هذا واجبا وأنت تجعله غير واجب، أو يجعله مندوبا وأنت تراه غير مندوب، يجعله حراما وأنت تجعله غير حرام، الشارع يجعله شركا وهؤلاء يجعلونه ليس بشرك، الشارع يجعله بدعة وهؤلاء يجعلونه سنة. هذا تصرف في الشريعة. ما هي مخالفات جزئية كالعاصي يزني أو يسرق مع استبقاء أصل الشرع فلا يعترض عليه ولا يستثني فيه؟ لا، هذا أمر زائد عن مجرد المعصية، يعني هو تغيير لعقائد الإسلام وتغيير لشرائع الإسلام، فهو خلاف في أمور كلية أساسية. وهذا الذي يفسر أنه لما كثر قديمه وحديثه في العالم الإسلامي تفرقت الأمة ونشأت أفكار لا يصح أن تنتسب إلى الإسلام أو أن تكون منه، ليست من الإسلام، ومع ذلك انتسبت إليه، انتسبوا إليه بتعلقهم بالتعبد والتدين، فهم يصلون ويصومون في الغالب، ومنهم من لا يصلي مثلا. وفي نفس الوقت يعترضون على بقية الأحكام، ولا ينقادون لها. بقي السؤال هذا الذي يعترضون عليه بأي شيء يغطونه، ما البديل؟ البديل عند الفرق القديمة البدع بدل السنة، وعند الفرق الحديثة المذاهب الغربية بدل الإسلام، قوانين الوضعية بدل الشريعة. الشاطبي الآن سيدرس هذه المسألة، وهي كيف ينتسب هؤلاء إلى الأمة، هل يجوز أن ننسبهم إلى الأمة أم لا؟ يعني نقول هم من الأمة، ثم نقول بعد ذلك كفر من كفر منهم وابتدع من ابتدع منهم دون الكفر فهم أهل الأهواء وينتسبون إلى الأمة، أو نقول أنه لا يجوز نسبتهم إلى الأمة أصلا؟ واضح المسألة دي؟ السؤال هذا واضح؟ الصوت واضح ها؟ طيب، هل نقول مثلا أنهم ينحاشون إلى الأمة باعتبار النطق وباعتبار الصلاة والتعبد، ونقول إنهم أهل أهواء وهذه الأهواء على قسمين، فإن بلغت حد الكفر فمن وقع ذلك منه فهو كافر بعينه بالشروط المعروفة عند أهل العلم، ومن لم يبلغ حد الكفر فهو من أهل الأهواء وينتسب إلى الأمة، فليس بغريب أن يكون من أهل الأهواء ثم ينتسب إلى الأمة، ممكن الجمع بين الأمرين. الشاطبي سيدرس هذه المسألة وسيقيسها على مسألة أخرى، فإن الفرق التي نشأت فرق اليهود والنصارى غيرت الدين، ولا شك إن عند اليهود والنصارى قبل مجيء الإسلام فرقة ناجية، قبل مجيء الإسلام عندهم فرقة ناجية لا شك، وهم الذين حدث عنهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عياض بن حمار لما قال عليه الصلاة والسلام إن الله اطلع على أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فأهل الكتاب تفرقوا لكن بقيت فرقة عندهم ناجية، يعني تعمل بالتوحيد وتلتزم بما بأمر الله. أي اقرأ بداية المسألة بارك الله فيك. وكذلك الظاهر في فرق اليهود والنصارى أن التفرق فيهم حاصل مع كونهم هودا ونصارى، فيقال في الجواب عن هذا السؤال إنه يحتمل أمرين، أحدهما أن نأخذ الحديث على ظاهره في كون هذه الفرق من الأمة ومن أهل القبلة، ومن قيل بكفره منهم فإما أن يسلم فيهم هذا القول فلا يجعلهم من الأمة أصلا ولا أنهم مما يعدون في الفرق، وإنما نعد منهم من لا تخرجه بدعته إلى كفر، فإن قال بتكفيرهم جميعا فلا يسلم أنهم المرادون بالحديث على ذلك التقدير، وليس في حديث الخوارج نص على أنهم من الفرق الداخلة في الحديث، بل نقول المراد بالحديث فرق لا تخرجهم بدعهم عن الإسلام فليبحث عنهم. يعني هنا الشاطبي يذكر الفرض الأول وهو يقول من تسبون إلى الأمة، فيكون الحديث عن هذه الفرق فرق كما ذكر هنا لا تخرجهم بدعهم عن الإسلام، ولذلك علماؤنا علماء المذاهب والفرق قديما قسموا الفرق إلى قسمين، فرق إسلامية وفرق تنتسب للإسلام يعني غير إسلامية. فمثلا وذكر هنا الخوارج، هل نص الحديث على أنهم من الفرق؟ الأحاديث نصت على أن فيهم علامات الفرق، وأنهم فرقوا دينهم كما هو الشأن في المرجئة، كما هو الشأن في المعتزلة، كما هو الشأن في الشيعة. وسبب ذلك مخالفاتهم في أمور كلية أساسية تؤدي إلى انحراف الفكر والفهم وتفتيت المجتمع الإسلامي، وتؤدي إلى الانحراف بمفاهيم الإسلام وتعطيل كثير من شرائعه. هي فرق، ممكن أن تقول فرق إسلامية، فرق غير إسلامية التي لا يمكن، يعني بالإجماع لا يمكن نسبتها للإسلام، يعني لا يمكن أن يكونوا مسلمين، مثل القديانية في العصر الحاضر هذه تنتسب إلى الإسلام، ينتسبون إلى الإسلام، لكن لا يختلف العلماء في أنهم ليسوا مسلمين. وهذا من غرائب التأثرات الفكرية والأهواء، ينتسب إلى الإسلام ويزعم أن له نبي غير نبي الإسلام أو مع نبي الإسلام. فالقديانية يقولون أن نبيهم ليس هو محمد عليه الصلاة والسلام، أو هو القدياني مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يشك في أنهم كفار. لكن هل ينتسبون الإسلام أم لا؟ ينتسبون، هم أنفسهم ينتسبون الإسلام. وهناك فرق مثلا في الشيعة الذين يؤلهون علي، فهذا لا خلاف بأنهم كفار، لا خلاف بين علماء المسلمين بأنهم كفار وينتسبون إلى الإسلام، هم ينتسبون الإسلام. ولذلك ظهر البحث عند أهل العلم في أن الفرق منها ما ينتسب إلى الإسلام ويمكن أن تسمى فرق إسلامية، مثل الخوارج، معتزلة. وهناك فرق تنتسب إلى الإسلام لكن لا تسمى فرق إسلامية. وعلى هذا الضابط، يعني إذا دخلت في الكفر وإن انتسبت إلى الإسلام فليسوا مسلمين، فكذلك الأول الذين ينتسبون إلى الإسلام لكن لا يقعون في الكفر الأكبر، فمن هنا ينحشون إلى الأمة، يعني انحياشهم إلى الأمة ينفعهم في رفع الكفر عنهم بشرط هذا الضابط. انحياش الفرق المذكورة من الخوارج المعتزلة، إذا انحاشوا إلى الأمة نفعهم ذلك بشرط ألا يدخلوا في الكفر الأكبر، فإن دخل بعضهم في الكفر الأكبر فهو كافر. هذا الضابط في هذا الموضوع، قد سبقت الإشارة إليه عند مسألة تكفير الفرق. ولما كان معظمهم أو جملتهم أو أكثرهم لم يقعوا في الكفر الأكبر البواح صراحة، فهم ينحاشون للأمة وهم مسلمون، لكن أمرهم خطير. ما وجه الخطورة في أمرهم؟ الخطورة في أمرهم أنهم أدخلوا مناهج على الأمة ليست من دين الإسلام، ولذلك العلماء أجمعوا على أنهم ضلال. لاحظ، عندنا أمرين وعندنا أمران، أجمعوا على أنهم ضلال. ثم المسألة الثانية، من خرج إلى الكفر الأكبر فهو كافر، ومن سلم من الكفر الأكبر لكن بقي في تخبطات الأهواء فهم فساق ضلال، وأشد من الفسق ضلال. لذلك سموا الفرق الضالة، سموا بإجماع الفرق الضالة عند أهل السنة يسمونهم كذلك. والسبب في هذا أنهم أدخلوا ضلالات كثيرة على المجتمع الإسلامي، وقد سبقت الإشارة إلى أن علماء السنة كانوا في القرون الأولى يقومون بعملين كبيرين. العمل الأول هو نشر الإسلام في العالم وتوسع الفتوحات، والأمر الثاني يقومون بمكافحة الأفكار المنحرفة التي بدلت الدين في داخل المجتمع الإسلامي. ولا شك أن هذا يحتاج إلى جهد عظيم. ولذلك لما لم تنشأ في وقت أبي بكر وعمر، أبو بكر نشأت فيه فرق أخرى هي من النوع الثاني. ما هي الفرق النوع الثاني اللي ذكرناها؟ ما هو النوع الثاني في الفرق؟ غير إسلامية وتنتسب، مثل المرتدين في عهد أبي بكر. هي المرتدون في عهد أبي بكر، منهم من انتسب إلى الإسلام أم لا؟ وهم مرتدون، هذه وجدت. لكن أبو بكر رضي الله عنه قضى على هذا النوع من الردة وثبت الإسلام، فبدأ الإسلام ينتشر في الفتوحات. فلما جاء عمر رضي الله عنه، النوع الأول هذا الذي ينتسب الإسلام وهم مرتدون يعني في الكفر والبواح أو منحاشون إليهم، هؤلاء لم يكونوا موجودين في عهد عمر. فما الذي حصل في عهد عمر؟ اتسعت الفتوحات، اتسعت الفتوحات اتساعا كبيرا. مملكة فارس والروم ضمت إلى الإسلام، أكبر مملكتين في العالم، أكبر دولتين كبيرتين في العالم. فلما جاء عثمان رضي الله عنه انتشرت الفتوحات، لكن وقت علي الفتوحات محدودة جدا، ما في فتوحات. لماذا؟ لانشغال علي رضي الله عنه بالوقوف في وجه الفرق التي نشأت تلك الفترة. نشأت الخوارج، نشأت أفكار الشيعة، نشأت أفكار الصابئة، نشأت العقائد المنحرفة. فلا شك أن وجود هذه الأفكار المنحرفة أدت إلى تغيير مفاهيم الإسلام وتعطيل حركة الفتوحات الإسلامية. ومن ثم ويبقى هؤلاء كما سبق على قسمين، الأصل فيهم أو الأكثر فيهم أنهم مسلمون، لكن دخلتهم ضلالات وانحرافات. ومنهم من وقع في الغلو الذي هو أشد، الذي دخل إلى الكفر الأكبر، فهؤلاء يقال عنهم أنهم كفار. لكن في الجملة النوع الأول الذي هي الفرق الإسلامية، وقد سبق الكلام فيها، فرق مسلمون أهل أهواء وبدع ينتسبون إلى الإسلام، منهم من وقع في الكفر الصراح ومنهم من لم يقع، فهؤلاء نسبتهم إلى الأمة لا شك فيها. والشاطبي إنما يردد الكلام لبيان الإيضاح، وإلا هذا هو رأيه وقد سبق. النوع الثاني من الفرق ليس معنا هنا الآن، وهي فرق غير إسلامية ومع ذلك تنتسب إلى الإسلام. ليش قالوا العلماء غير إسلامية؟ لأنهم لا يترددون في كفرهم. وضربت لكم مثال بالقديانين. طيب اقرأ بارك الله. وإما أن لا نتبع المكفر في إطلاق القول بالتكفير، ونفصل الأمر إلى نحو مما فصله صاحب القول الثالث، ويخرج من العدد من حكمنا بكفره، ولا يدخل تحت عمومه إلا ما سواه مع غيره ممن لم يذكر في تلك العدة. إلا ما سواه. فإذن يقول هنا الشاطبي يخرج من حكمنا بكفره، وهذا يعني يستوي فيه الخوارج والمعتزلة ويستوي فيه أهل السنة. فإن الرجل من أهل السنة إذا أتى بالكفر البين يخرج. لاحظتم المسألة هذه؟ يعني الرجل من أهل السنة كان من أهل السنة ولكنه كذب بحكم الصلاة، أتى بابا من أبواب الشرك الأكبر حققت فيه الشروط، رد حكم الشرع، كذب بالرسول، وقع في سبب من أسباب الردة، فيخرج. ما يمكن يعد في أهل السنة. فكذلك هؤلاء من خرج منهم إلى كفر بين، كفر الأكبر، فهو على ذلك الحكم. وإن قلنا أن هذه الفرق مسلم فرق إسلامية تنتسب إلى الإسلام، ولم نقل بتكفيرها، لكن على أحد المعينين فيها إذا خرج إلى الكفر الأكبر فحكمه كذلك. نعم. والاحتمال الثاني أن نعدهم من الأمة على طريقة لعلها تتمشى في الموضع، وذلك أن كل فرقة تدعي الشريعة وأنها على صوابها وأنها المتبعة للمتبعة لها، وتتمسك بأدلتها وتعمل على ما ظهر لها من طريقها، وتناصب العداوة من نسبتها إلى الخروج عنها. احنا بنحاول نعلق على هذا النص لأنه طويل حتى ما نعود إليه. يقول هنا تدعي الشريعة، الآن سنأخذ مثال اللي هو المعتزلة، خوارج، بعض طوائف الشيعة الذي لم يصلوا إلى الغلو الكفر الأكبر. هؤلاء يدعون الشريعة، نعم، وممكن تضع معهم بقية الفرق الحديثة مثل العلمانية مثلا فهنا يقول الطرق تدعي الشريعة وأنها على صوابها وأنها المتبعة لها وتتمسك بأدلتها، تتمسك بأدلتها. هذا ظاهر في الفرق القديمة، بالنسبة للعلمانية قد لا يظهر، لا تظهر هذه الصورة بوضوح، لكن نعود إليها. وتعمل على ما ظهر لها من طريقها، تعمل على ما ظهر لها. وش اللي ظهر لها؟ ظهر لهم فهم الإسلام معين يعملون عليه، وتناصب العداوة من نسبتها إلى الخروج عنه. لو قلت لهذه الفرق إنها فرق ضالة ناصبوك العداوة. الشاطبي يريد يقول هنا أنها تنحاش إلى الشريعة وتحاول أن تعمل بها، لكنها سيذكر الآن المخالفات التي تقع فيها. أكمل بارك الله. وترمي بالجهل وعدم العلم من ناقضها. ترمي بالجهل وعدم العلم من ناقضها، يعني من خالفها، لأنها تدعي أن ما ذهبت إليه هو الصراط المستقيم، هو الصراط المستقيم دون غيره. ولذلك هذه الفرق تجدها تناصب أهل السنة العداء، ويدعون أنهم على الصواب. أشبه الخلاف مع الفرق، أشبه الخلاف مع الفرق بين العلمانيين الآن وبين الذين يدعون إلى تحكيم الشريعة في كل شيء. فالعلمانية مثلا تقول لا دخل الشريعة في كل شيء، ممكن تكون الشريعة في العبادات لكن لا يمكن أن تحكم كل شيء، ولا نوافق على هذا. ويخالفون أهل السنة الذي يرون أن الشريعة حاكمة في كل شيء، وأن الله لما أمر بتحكيم شريعته أمر بتحكيم شريعته في الأمور الخاصة والعامة وفي كل شيء، وليس هناك إلا مصدر وحيد وهو الشريعة. العلمانية ما هم مستوعبين القضية هذه، يقول لك ما في مصدر وحيد، الشريعة مصدر من مصادر التشريع، الشريعة مصدر من مصادر التشريع. طيب المصادر الأخرى من فين نأخذها؟ قالوا من الغرب. لذلك تجد عقولهم وكتابتهم وأفكارهم قوانين الوضعية هم مشبعين بها، لأن في مصدر آخر، فعندهم مصدران: المصدر العملي المنتشر هو المصدر الغربي، المصدر الشريعة الانتساب مع التعلق ببعض العبادات. ولذلك يناوون أهل السنة، لأن أهل السنة يقول لهم لا، لابد من إلغاء تعدد المصدرية ويبقى مصدر واحد وهو الدين وهو الشريعة وهو الحق وهو الكتاب والسنة وهو الوحي. هذه العلمانية ينازعون فيها، ينازعون فيها أشد المنازعة. فإذا جئت أن تقول له أنت الآن وقعت في هذا الانحراف الكبير، لا، هو يرميك بالانحراف ويعتبر مطالبتك بتحكيم الشريعة في كل شيء تطرف. يعني إيش معنى تطرف؟ يعني فهم فاسد، يعني أنت فهمك للإسلام غلط وهو فهمه للإسلام صحيح. فهنا ممكن أن نقول من هذه الزاوية نقيسهم على الفرق، لأن الفرق يدعون أن ما عندهم هو الصواب، وأن ما عند أهل السنة هو الضلال. هنا وبذلك يخالفون من خرج عن الإسلام، لأن المرتد إذا نسبته إلى الارتداد أقر به ورضيه ولم يسقط. شوف الآن يريد أن يقارن بين الفرق المنحاشة إلى الإسلام، ووصفهم بالوصف الأول، يقبلون بعض الدين ويردون بعضه، بشبه، عندهم شبه في هذا. يقول هؤلاء من هذه الزاوية يقبلون بعض الدين ويردون بعضه، لكن يختلفون عن المرتد والكفار. كيف يختلفون عنه؟ المرتد إذا نسبته إلى الردة في الغالب، أو الكافر قلت له البعيد يهودي أو نصراني، لا يقول لك شيء، يقول لك هو يهودي ونصراني. لكن هذا إذا نسبته إلى الكفر ينفر منه. أجيت الرجل من الخوارج قلت له كافر، ينفر منه، لا يقبل. وإذا جئت مثلا من المعتزلة أو حتى من الشيعة أو حتى من بعض الغلاة يرد ذلك. المثال الذي أضفناه هو مثال العلمانية، يرفض أنك أنت تصفه بهذا الوصف. اقرأ كمل كلام الشاطبي أعده مرة أخرى. قال وبذلك لأنها تدعي لأنها قبل سطرين لأنها تدعي أعد المرة لأنها تدعي أن ما ذهبت إليه هو الصراط المستقيم دون غيره وبذلك يخالفون من خرج عن الإسلام لأن المرتد إذا نسبته إلى الارتداد أقر به ورضيه ولم يسخط ولم يعادك لتلك الشبهة تلك النسبة صح تلك النسبة يقول له هو يهودي ونصراني ما يعادي يقول هو يهودي ونصراني ولم يعادك لتلك النسبة لماذا؟ لأنه هو يرضى بالانتساب إلى اليهودية والنصرانية ويصححها يعتبرها دينا لكن لو قلت له أنت كافر ودينك باطل يعاديك فهذه مسألة يعني تحتاج تركيز إذا قلت له هو يهودي أو نصراني ما يعاديك لأنه هو ينتسب إلى اليهودية قلت له أنت من أنت؟ قال البعيد يهودي يقول أنا على دين اليهود طيب وأنت الثاني قال النصارى على دون النصارى لكن لو قلت له أنت كافر ضال ودينك باطل وأنت من أهل النار المت على ذلك ماذا يصنع يعاديك ولذلك في العصور الواحد كان يكتب عن الانشطاط في الجريدة يقول مثلا نحن نعمل عملية انشطاط في البشرية نقول عن هؤلاء أنهم كفار ليش نقول عنهم كفار نقول عنهم أنهم غير مسلمين فاليهود والنصارى يرضون منك أن تقول أنهم غير مسلمين لا ينازعونك يعني لو قلت له كن مسلما كن من المسلمين قال لا فهو لا ينازعك هذه النسبة ولا يعاديك إذا قلت له أنت غير مسلم لكن لو قلت له أنت كافر تظهر العداوة ولهذا الذي خفف العداوة بين المسلمين والكفار في العصور هذه أنهم رفعوا لفظ الكفر وضعوا بدلهم غير المسلمين والحقيقة هي غير المسلمين هي معنى الكفار غير المسلمين معناها هي الكفار لكن استعملوا اللفظ الأول وهو الذي خفف العداوة وهو الذي خفف العداوة لكن لو قلت له أنت من الكافرين معنى هذا أن الكفار في النار معنى أن هذا دينك باطل فهنا يناصبك العداء فالمقصود هنا هذه الفرق إذا قلت له أنت كافر أو مرتد أو ضال ما يقبل النسبة إذا قلت له أنت مثلا نسبته إلى الكفر لا يرضى هذه النسبة ولم يعادك لتلك النسبة كسائر اليهود والنصارى وأرباب النحل المخالفة للإسلام بخلاف هؤلاء الفرق فإنهم مدعون الموالفة للشارع والرسوخ في اتباع شريعة محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنما وقعت العداوة بينهم وبين أهل السنة بسبب ادعاء بعضهم على بعض الخروج عن السنة ولذلك تجدهم مبالغين في العمل والعبادة حتى أن بعض أشد الناس عبادة مفتون جزاك الله خير هذه أن الله استعمل عندك لكن إضافتك جيدة جزاك الله خير لأن العبارة ركيكة فلا بد لها من إصلاح ولذلك المحقق قال كذا في الأصل يعني يبدو أنه كأنه يقول أنها ليست مستقيمة ولكنه لم يصلحها فأقرب شيء أن يضاف إليها مثل ذلك حتى والمقصود أن بعض يقول إن بعض ما قال أشد الناس قد يكون إنسان أشد الناس عبادة وهو على سنة لكن بعضهم يكون في شدة عبادة كما ذكر كما سبق في حديث الخوارج ويكون مفتون العياذ بالله ببدعة لكلام الشاطبي هنا يريد أن يحكي فعلهم هم فهم يرون أنفسهم أنهم راسخون في اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لكن على أي حال هذا الوصف صعب إطلاقه عليهم الشاطبي لم يطلقه عليهم لكن يقصد يقول إنهم يدعون لأنفسهم أنهم أولى بالحق والذي يظهر لي أن هذه المسألة بالنسبة للفرق القديمة أو بالنسبة لبعض الطوائف مثل أبناء المسلمين انتسبوا إلى العلمانية ولا يقبل أن تنسبوا إلى الكفر، ما يقبل. ومنهم من ينتسب إلى الشيوعية للإلحاد ولا يقبل أن تنسبوا إلى الكفر، مع أن مذهب الشيوعية بإجماع عند علماء أهل السنة وغيرهم أنه كفر، ومذهب العلمانية في حقيقته كفر لأنه استدراك على الشرع. إذا رجعنا للفرق السابقة أيضا لا يرضون أنك تنسبهم إلى الكفر، لكن هو الكلام في نسبتهم إلى الكفر أو في نسبتهم إلى الضلالة، البحث الذي معنا هنا في نسبتهم إلى أي شيء، لأن الشاطبي اختار وهو الصواب أنهم ينحاشون إلى الأمة وأنهم من الأمة وأنهم لا يكفرون إلا إذا وقع المعين منهم في كفر بين. خلونا نمشي على القاعدة هذه، وهذا الصواب في قول السلف. فهنا النزاع بينه وبين أهل السنة في أي شيء؟ في تكفيرهم. أهل السنة لا يكفرون الفرق المذكورة الآن، أنا نتكلم على أنا الفرق الذي هي موضع هذه المسألة. فالخلاف إذن في أي شيء إذا لم يكن في التكفير؟ الخلاف في التضليل والتبديع، وهذا لا يجوز التنازل عنه، لأن إذا تنازلنا عنه معنى هذا أننا نقر مبادئهم ونقول أنها صحيحة وهي ليست بصحيحة. وإذلك أجمع علماء السنة على أن أفكار الفرق هذه المخالفة للإسلام أنها كلها بدع وضلالة، وأنهم داخلون تحت الوعيد الشديد السابق في الأحاديث، وأنهم فرقوا الأمة، وأنهم كلهم في النار إلا واحدة، أي التي خرجت عن ذلك كله وصبرت على السنة. يمكن أن يأتي للشاطبي بعض البحوث وهي العهدة على من في هذا الخلاف. هذا خلاف الآن أهل السنة لا يمكن أن يتنازلوا عنه. يعني أضرب لكم مثال، لو تنازل عنه أهل السنة، هذا طبعا غير ممكن لأن الله حفظ دينهم، حتى لو قصر بعض أهل السنة الله يستبدل غيرهم يقومون بالحق. الله عز وجل لا يخلي الأرض من الحق سبحانه. لكن خلنا نفرض فرض جدلي، لو تنازل أهل السنة ما الذي سيحدث؟ قوم يؤلهون علي ويستوردون مذاهب النصارى في الوصايا. النصارى يقولون أن الله أوصى لعيسى وعيسى أوصى لفلان والعيسى يوصي للرهبان، ولذلك ظلت النصارى، تعددت الفرق. الشيعة أيضا قالوا، الغلاة قالوا بتأليه علي أو بأنه وصي للنبي عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا إذا كان هو وصي فيوصي غيره، ولذلك نشأت عندهم الاثني عشرية. فلو أن أهل السنة تركوا ذلك لكان انتشاره أكثر مما هو الآن، وقس على ذلك بقية الفرق. الفرق الحديثة مثلا مثل القديانية، القديانية لو ترك أهل السنة لزادت انتشارا. عبادة القبور، عبادة القبور من حيث أنها تنتسب إلى الإسلام، هم ينتسبون إلى الإسلام، يصلون ويصومون ويؤذنون ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويمارسون الكفر الأكبر الشرك الذي حرمه الله. فلو أن أهل السنة يعني لم يقاوموا لانتشر ذلك انتشارا عظيما في العالم، يعني أقصد انتشار أكثر مما هو، وانتشاره عظيم الآن لكن يكون انتشاره أكثر من كذا. العلمانية الآن اللي تعتبر يعني في جو الصراع، التي تريد تقفز من مبادئها على المجتمع الإسلامي، فلولا مقاومة علماء السنة ودعاة أهل السنة وتقديم الإسلام بشموله والإنكار على هذه المذاهب المنحرفة لازدادت انتشار. فإذا وقع الخلاف هذا لا يمكن أهل السنة أن يتنازلوا، لأنهم لا يملكون حق التنازل. أنت تتنازل عن حق تملكه وليس كذلك، ها؟ لكن عن حق، عن أمر لا تملكه حق لك أن تتنازل. يعني اثنين مثلا يختلفون على أرض بجوار بيته وأنت ما تملك الأرض، وتأتي تقول لأحد الخصمين الذي يطالب بها تقول أنا أتنازل لك عنها، لا يمكن أن تتنازل عما لا تملك. ومسألة الدين والشريعة والحق ما يمكن أن تتنازل عنه لأنك لا تملك ذلك، فالعهدة في الصراع والخلاف على هذه الأمور، العهدة على من؟ على هذه الفرق. معنى العهدة هنا يعني المسؤولية تترتب على من؟ تترتب على الظالم المعتدي الباغي، ولا أشد من الظلم والبغي بعد الشرك مثل الأهواء والبدع. العهدة على من؟ العهدة على هؤلاء، العهدة على هؤلاء. والخلاف هنا ليس خلافا في مجرد قضية التكفير فقط، لأن هذا لا يجعل المسلمين يرتبون هذه القضية ترتيب صحيح. إذا تكلم الناس عن التكفير خوفوا منه ورددوا فيه قد لا ينضبط لهم، لكن على حال أهل السنة ضبطوه في باب الردة والضحوه. فلما جاءوا عند الفرق أيضا كان كلامهم منهجي وعلمي، لأن هذه الفرق تنحاش إلى الشريعة ووقعت في اشتباه، ولوجود الاشتباه لم يكفر أهل السنة هؤلاء إلا من ظهر منهم إلى كفر بواحد. أهل السنة ضبطوا هذه المسألة، لكن هذا بحث. البحث الثاني بحث ما هو متعلق بالتكفير، متعلق بجملة ما عند هؤلاء، هل هو دين ولا أهواء؟ جزما عند أهل السنة أنها أهواء. طيب بقي المسألة الثانية، هذه الأهواء هل هي ضلالة أم لا؟ يجزمون بأنها ضلالة، وأنها أشد من مجرد المعصية، وأنها افتراء على الله واستدراك على الشرع وتفكيك للمجتمع الإسلامي وإدخال للأمة في التفرق في الدين. فعلى هذا يكون المنهج واضح عند أهل السنة، إن بلغوا إلى حد الكفر فالأمر واضح، وإن ما بلغوا ما نضيع المسألة، نعود إلى الإجماع الآخر وهو أنهم ضلال، وأن ما يتكلمون به من الإسلام وإن انتسبوا إلى الأمة أن هذا أهواء وضلالة. وهذا ليس بغريب أخوان، نحن سبق معنا ما يتعلق بالمحكمات المتشابهات. إذا وجدت الإنسان يتعلق بالمتشابهات ويلعب بالألفاظ والعقائد هذا لا خير فيه، ويمكن يصل العقل البشري يتلاعب بأكبر الألفاظ ما تستطيع تتفاهم معه. وأضرب لكم مثال، في بعض الطوائف من اليهود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ما أظنهم موجودين الآن، لكنهم وجدوا، يقول لا إله إلا الله كما تقول أنت، ويقول محمد رسول الله كما تقول أنت، لكن لا يوافق على دينك، فكيف تستطيع تفهم القضية؟ ويبقى يهوديا معاديا ضالا مضلا من أهل النار، أكبر همه أن يعاديك ويعادي دينك، وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. من يفك الإشكالية هذه؟ تفضل. أي نعم، عندهم اعتقاد أن النبي خاص للعرب فهو رسول، واضح المسألة دي؟ رسول وصادق، رسول وصادق ومن عند الله، ومن هنا يقول محمد رسول الله، أي رسول صادق من عند الله، لكن يكذبونه في أي شيء؟ فيما جاء به من الحق من عند ربه، أو عفوا في بعض ما جاء به من الحق من عند ربه بأنه رسول للعالمين، ولذلك يستبقون أصل مذهبهم، فيبقى يهوديا معاديا لك ضالا مضلا من أهل النار مفسد في الأرض، وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا عرفت كيف الطوائف تتلاعب بالمتشابه عرفت أنه ليس بغريب أن ينتسب إلى الأمة ويقع في مثل هذه الانحرافات الضخمة التي أشار إليها الشاطبي في أول وأول الكتاب وآخره كله في كشف خطورة البدع وأثرها على الأمة. إيه نعم. والشاهد لهذا كله مع اعتبار الواقع حديث الخوارج، فإنه قال عليه الصلاة والسلام: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وأعمالكم مع أعمالهم. وفي رواية: يخرج من أمتي قوم يقرؤون القرآن، ليس قراءتكم من قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم من صلاتهم بشيء، ولا صيامكم من صيامهم بشيء. وهذه شدة المثابرة على العمل به. نعم، هذا سبق الكلام على الحديث، لكن شدة المثابرة هذه ما تكفي، لا بد من علم. وذلك سبق معنا أن المحكمات هي أصول العلم، وهي عاصمة للإنسان من الضلالة، وأن الإنسان إذا التزم بأصول العلم عصم نفسه. ولا نريد أن نطيل في هذه المسألة، ممكن أن تراجعون ما يتعلق بخصائص المحكمات الشريط السابق. فمن التزم بأصول العلم نجا، وإن كان قليل العبادة. ومن لم يلتزم بأصول العلم لم ينجو. ومعنى أصول العلم أن تكون عندك معلومات صحيحة، معلومات صحيحة حتى وإن كان فيك تقصير، لأن الرجل من أهل السنة يقع فيه التقصير، لكن عنده أصول علمية صحيحة، وعنده عمل صحيح وإن قل. ولهذا لو كان الأمة الآن في مشارق الأرض ومغاربها عندها علم صحيح وعمل صحيح ولو قليل، مستواها يختلف تماما، يختلف عن وضعها الحالي. حتى إن العلم الصحيح والعمل الصحيح وإن كان قليلا يجعل الإنسان يميز ويتبين، يميز ويتبين. ومما يحضرني من المثال السابق، ونعود إلى المسألة السابقة، في مسألة التلاعب المتشابه، نابليون الفرنسي الذي دعا، هو طبعا من أبرز العلمانيين الذين غيروا مفاهيم الدين الأوروبي على انحرافها، ثم نقل الأفكار الغربية والقانون الفرنسي إلى العالم الإسلامي. بشري وضعي يكفي أن وضعه الكفر، يكفي أنه وضعه الكفر. ومعنى أنه يضعه الكفار أنهم سيتأثرون بتفكيرهم، عقائدهم، واتجاههم الإباحي. لذلك حلوا فيه الزنا كرمكم الله، وحلوا فيه اللواط، وأحلوا فيه الربا، قانون نابليون مشهور. فأدخله مصر، أدخله مصر لما كانت الحروب والجيش الإنجليزي في مصر. فجاء نابليون من فرنسا وجاء معه بمكتبة كبيرة، وجاء معه بالقانون الفرنسي، وأدخله إلى بلاد مصر، وأراد أن يحكم به وينحي الشريعة الإسلامية. فهل سيدخل نابليون بصفته كافر إلى العالم الإسلامي؟ لن يقبل. فماذا صنع؟ ادعى الإسلام، ادعى الإسلام، وأرسل رسالة إلى الأزهر وقال: إنني رجل مسلم، يعني ما هو بكافر، رجل مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن الله لا ولد له. يعني هو عرف يعني كيف يدخل إلى المسلمين من هذا المدخل. يعني أنتم تتهمون النصارى بأننا نقول أن عيسى ابن الله، فنحن نقول أنه لا ولد له. يمكن أن يقول النصراني لا إله إلا الله وأن الله لا ولد له، ونقع في المشكلة السابقة، لا يعترف بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أو لا يعترف بها للعالمين، ومن ثم لا يعترف بالشريعة، ونابليون جاء بقانون وضعي يريد يضعه بدل الشريعة. فالحقيقة ولم يغير من دينه شيئا، لم يغير من دينه شيئا، فكتب إلى المشيخة رسالة فقال: لا إنني لا كما يقول المعارضون بأنني رجل جئت لأخرب مصر، وإنما جئت لأقيم العدل فيها، وجئت معي بقانون يقيم العدل. والسؤال: إذا كان قانونك يقيم العدل فالشريعة ماذا تقيم؟ ماذا تصنع؟ ثم قال لهم: أنا رجل مسلم وأقول لا إله إلا الله وأن الله ليس له ولد. نقول: هذا الكلام صحيح، لكن بقي عليك أن تقول: وأشهد أن محمدا رسول الله، وأن شريعته ملزمة، وأن شريعته حق وصدق، وأنها ملزمة ويجب التحاكم إليها، وأنها المصدر الوحيد ولا يجوز أن يقدم عليها غيرها. نابليون لن يلتزم بهذا، ولو التزم بهذا لكان مسلما حنيفيا، لكن ما التزم بهذا، فجاء بالقانون مع الكلام العام هذا الذي ذكره، وإن كان فيه حق لكنه لا ينفي عنه الشرك الأكبر. ثم عمل مجلس من المشايخ وصار يصدر القوانين تحت توقيعاتهم، وبهذا نشر القانون الوضعي في مصر. ثم لما دخل مصر بدأ ينتشر إلى انتشارا واسعا في العالم الإسلامي. نعم. ومن ذلك قولهم: كيف يحكم الرجال، كيف يحكم الرجال والله يقول إن الحكم إلا لله، ففي ظنهم أن الرجال لا يحكمون بهذا الدليل. ثم قال عليه الصلاة والسلام، سبق الكلام فيها، يعني الشاطبي يريد يقول إنهم عندهم معلومات إسلامية، لكن المعلومات الإسلامية لا تكفي، معلومات الإسلام هذه معلومات عندنا باليوم ما تكفي، فهو رجل شرير مفسد أفسد بالأرض. الذين نتكلم فيهم أقل خطورة لأنهم ينتسبون للإسلام وعندهم معلومات، لكن معلومات ما تكفي، لا بد أن يرجعوا إلى أصول العلم الصحيحة. ولهذا شو يعني أركز على مسألة هنا وقد سبق الكلام فيها، وهي أن من لا يريد أن يلتزم بأصول العلم الصحيحة اللي هي أصول أهل السنة ماذا يصنع؟ يبدأ يطعن في أهل السنة، يطعن في مرجعيتهم. فإن كان ممن ينحاش إلى الأمة مثل الذين نتحدث عنهم يطعن في مرجعيتهم. الخوارج طعنوا في الصحابة، الخوارج قبحهم الله طعنوا في الصحابة، الشيعة طعنوا في الصحابة، المعتزلة طعنوا في الصحابة، عقيدتهم خبيثة في الصحابة، لأنه يريد يقطع الطريق على الناس إلى المرجعية الصحيحة. العلمانيين يطعنون في أهل السنة المتطرفون حتى يقطع مرجعية الناس إليك، اللي يحكم بالشريعة متشدد يصر على أنها لابد تحكم في كل شيء متطرف، يعتبر العالم الآخر كافر يهود والنصارى متطرف، فلابد يطعن فيك ويطعن في المرجعية. والفرق طعنوا في المرجعية اللي هي تمثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الفرقة الناجية ما أنا عليه وأصحابي. فنحن الحمد لله عندنا مرجعية علم وهي الكتاب والسنة، وعندنا مرجعية عمل وهي تطبيق الإسلام والمحافظة على كلياته في المجتمع الأول ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فهم يأتون يطعنون في هذه المرجعية. فإذا أردت أن تعرف دين الرجل والأهواء التي تتخبط في ذهنه فانظر، فإن كان يطعن في المرجعية الصحيحة فإياك أن تثق به. فالفرق طعنت في الصحابة، طعنوا في أهل السنة، الطوائف الجديدة يطعنون في أهل السنة، الغرب الآن يطعنون بالجملة في أهل الإسلام، لأن ما يصلحون مرجعية للعالم في الأخلاق في الشرائع. طيب وش اللي يصلح مرجعية للعالم؟ اللي يصلح المرجعية للعالم أفكار الكفار ومذاهبهم وشرائعهم. نعم اقرأ ورد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم. فقوله عليه الصلاة والسلام يحسبون أنه لهم واضح فيما قلنا، يعني عندهم اشتباه، عندهم معلومات لكن ما تغني عنهم شيئا، يعني لا تغنيهم الغناء الذي يدلهم على الطريق المستقيم. هذا بالنسبة للفرق هذه التي تنحاش إلى الإسلام، وهي موضع هذه المسألة. نحن لا نقول أن هذا في الفرق فقط، بل نقول أيضا في الكفار أنفسهم، لأنهم عندهم معلومات، عندهم معلومات كثيرة، لكن هذه المعلومات في جانب، والالتزام بالحق في جانب آخر. وقد سبق معكم الآن كلام كثير منهم، قل لا إله إلا الله وأن الله لا ولد له، معلومات صحيحة، لكن الإسلام لا يمكن لا يمكن أن تجزئه، لا يمكن أن تبعضه. أخطر ما يمارس في العالم هو تبعيض الإسلام، الذين جعلوا القرآن عظيم، ما يمكن تبعضه. الدين كله لله، تريد الدين صحيح لابد أن يكون الدين كله لله، ما في بعض الدين لله وبعضه لغير الله. هم يأتون يجعلون بعض الدين لله فيتحدثون في هذه الدائرة بمعلومات، إذا سمعتها قل ما شاء الله، ما تقدر تعترض، صحيحة. والبعض الآخر دائرة يتحدثون فيها بأهوائهم. فمثل فهذا تطبيق الآن، يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، يعني لا يقع الموقع الصحيح. الموقع الصحيح أن الدين كله لله، ولابد يترك الأهواء ويحدد المرجعية الصحيحة، والمرجعية الصحيحة الصحابة رضوان الله عليهم، وبعدين هم ما هم بعيدين عنهم، هم بنفس القرن، وكونهم يتجاوزون هذا كله والعياذ بالله، يتجاوزون المحكمات. الصحابة لا يصلحون مصدر للعلم، فالبعض طوائف الخوارج أنكروا الرجم، بعضهم أنكر سورة يوسف، ثم بعد ذلك يسقطون المرجعية في العلم، ثم بعد ذلك يحدثون هذه البدع، وليبكي بعد ذلك وليتعبد بعد ذلك، فإنه لا يمكن أن يؤدي به هذا التعبد إلى علم صحيح، لأنه أسقط المرجعية الصحيحة. وأنت لو ذهبت ونظرت إلى الرهبان في, في, في, في الغرب، ونظرت أيضا إلى عباد القبور، ونظرت إليهم ساعة تتعجب، يبكون، يتألمون، يتعبدون، ويبتهلون، ويدعون، ويبذلون أموالهم. يقول واحد ما معله ثوبه، يأخذ ثوبه ويرميه عند القبر نذرا، لكن ما ينفعهم ذلك من شيء، لا ينفعهم هذا العمل، وإن كان كثير، وإن كان فيه مؤونة، لكن عمل على ضلاله. ولاحظوا هنا، وهذه أهمية التربية للأمة، ما يمكن أن يكون معلومات، لابد أن تنزل هذه المعلومات إلى قلوب الناس. شوف لاحظ الحديث هنا، هذا منهج تربوي مهم، قال لا يتجاوز صلاتهم تراقيهم، معلومات ما تتجاوز المنطقة دي، ما تنزل، ما تجي هنا ولا تتمكن هنا، إيش تستفيد منها؟ كيف تستفيد منها؟ ولذلك يقصر أهل العلم، يقصر طلبة العلم إذا اشتغلوا بالعموميات واشتغلوا بالعواطف، وإن كانت ليست من هذا الجنس الذي نحن فيه، لكن حتى اشغال الناس بالعواطف ما هو صحيح، أن العواطف سرعان ما تزول، لا بد من علم صحيح يورث قلبا صحيحا، ويورث هذا القلب الصحيح العلم الصحيح، ثم يكون لك تفكير صحيح وأمر على بينة، ثم يترتب على مواقف للأمة صحيحة، حينئذ تقول أنا ربيت أمة. وهذا الأسلوب موجود في البشر، موجود سواء على بدعة أو على غير بدعة، موجود معلومات كثير من المعلومات صحيحة، عنده أشياء لكن لا تتجاوز المعلومات اللي بلغة العصر يسمونها الآن المعلومات السطحية، يعني ما تأخذ العمق المطلوب، ما تأخذ الأصول الصحيحة. لذلك حتى طريقة العلم، طريقة تعليم العلم، طريقة التربية تحتاج إلى إعادة نظر، تحتاج إلى إعادة نظر. لا بأس أن تحدث الناس بعموميات كثيرة وتثير عواطفهم، هذا أسلوب طيب لا بأس به لأنه موجود في الموعظة، لكن ما يمكن تكتفي به الأمة، لا بد من الأسلوب الثاني، الأسلوب الذي ربى عليه علماء السنة أتباعهم وأصحابهم. نعم. ثم إنهم يطلبون اتباعه بتلك الأعمال ليكونوا من أهله وليكون حجة لهم، فحين صرفوا تأويله وخرجوا عن الجادة فيه كان عليهم لا لهم. وفي معنى ذلك من قول ابن مسعود رضي الله عنه قال: وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، عليكم بالعلم وإياكم والتبدع والتعمق، وعليكم بالعتيق. لاحظ، هذه وصية مباركة، عليكم بالعلم، عليكم بالعلم، ثم قال وعليكم بالعتيق، يعني القديم، أصول العلم الصحيح. لذلك الآن سبحان الله أصحاب الأفكار المنحرفة من العلمانيين وغيرهم الآن يقول لك يا أخي اترك القديم، خليك إنسان، في حاجة اسمها تعدد الثقافات، في حاجة اسمها يعني الأسلوب المعاصر، لازم تتعلم الأسلوب المعاصر في التأثير على العالم، لابد كذا. هو يريد أن تترك أصول العلم، فإذا تركت أصول العلم وتركت العتيق القديم سهل عليه أن يتلعب بك. هذا الأثر، هذا الأثر أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم. إيه نعم. وإياكم والتبدع والتعمق وعليكم بالعتيق. فقوله يزعمون كذا دليل على أنهم على الشرع فيما يزعمون. ومن الشواهد أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. بارك الله. الحديث السابق مضى الكلام في تخريجه، الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري، حديث الخوارج الذي ذكره رجل البخاري مسلم من حديث أبي سعيد الخدري. هنا طيب تقرأ بارك الله فيك الحديث من أوله. ومن الشواهد أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أني قد رأيت إخواننا. قالوا: يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطكم على الحوض. قالوا: يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان لأحدكم خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، فلا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال. أناديهم: ألا هلم، ألا هلم، فيقال: قد بدلوا بعدك. فأقول: فسحقا فسحقا فسحقا. فوجه الدليل من الحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يذادن رجال عن حوضي، إلى قوله: أناديهم ألا هلم، مشعر بأنهم من أمته وأنه عرفهم، وقد بين أنه يعرفهم بالغرر والتحجيل، فدل على أن هؤلاء الذين دعاهم وقد كانوا بدلوا ذو غرر وتحجيل وذلك من خاصية هذه الأمة، فبان أنهم معدودون من الأمة، ولو حكم لهم بالخروج من الأمة لم يعرفهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغرة أو تحجيل لعدمه عندهم. ولا علينا، أقلنا إنهم خرجوا ببدعتهم عن الأمة أو لا، إذ أثبتنا لهم وصف الانحياش إليهم إليها. وفي الحديث الآخر: يؤخذ بقوم منكم ذات الشمال فأقول: يا رب أصحابي. قال: فيقال: لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله العزيز الحكيم. قال: فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فإذا كان المراد بالصحابة الأمة فالحديث موافق لما قبله: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فلا بد من تأويله على أن الأصحاب يعني بهم من آمن به في حياته وإن لم يره، ويصدق لفظ المرتدين على أعقابهم على المرتدين بعد موته أو مانع الزكاة، تأويلا على أن أخذها إنما كان برسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، فإن عامة أصحابه رأوه وأخذوا عنه براءة من ذلك. براءة، بارك الله فيك. هذان حديثان، الحديث الأول أخرجه مسلم، ووجه الشاهد فيه عند الإمام الشاطبي هنا على هذه المسألة الاستدلال بقول النبي عليه الصلاة والسلام: فليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم ألا هلم، فيقال قد بدلوا بعدك، فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. يعني يستجيب لأمر الله فيه، هو كان قد أخذهم النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث على ظاهرهم، فإن فيهم الغرة والتحجيل، وهذا كلام الشاطبي في أن هذه الفرق تنتسب إلى الأمة ويصلون، ففيهم أثر الصلاة. فالنبي لما رآهم على ذلك اعتبرهم من أمته الذين هم ناجون، فأعلمه الله عز وجل هنا أنهم بدلوا، وأنهم على بسبب هذا التبديل يستحقون العذاب، فيؤخذ بهم إلى النار كما ورد في الأحاديث الأخرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم تصديقا لكلام الله سبحانه وتعالى. هذا دلالة الحديث الأول. الثاني مثله، وهو عند البخاري أيضا، قال: يؤخذ بقوم منكم ذات الشمال فأقول: ربي أصحابي. قال: فيقال: لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح. هذا الحديث أيضا هو عند البخاري في باب الحشر، من حديث شعبة عن مغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده. الآية: وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل، وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أصيحابي. فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. قال، إلى قوله الحكيم، قال: فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. لكن الشاطبي هنا فسرهم بمن ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أما أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين زكاهم الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، فأجمع أهل السنة على ما ورد فيهم من فضائل ومن الأدلة القرآنية التي تدل على نجاتهم و إكرامهم عند ربهم، وأن أمة الوسط الذي مدحهم الله عز وجل كذلك جعلناكم أمة وسطا، وأنهم أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اختارهم الله لصحبته، وأنهم كما قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه المسألة واضحة، وأول ما نبتدئ بها في شرح هذين الحديثين. فبقي تفسير الحديث في من ارتد سواء بالكفر أو بالأهواء. هؤلاء قال بعض أهل العلم كما قال ابن حجر هنا، قال هؤلاء من جفاة الأعراب الذين كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الأعراب قسم الله إلى قسمين: قسم من يؤمن وينفق في سبيل الله عز وجل، وصنف منهم من لم يستقر الإسلام في قلوبهم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فهؤلاء دخلت عليهم الدواخل. ومنهم أيضا المنافقون، ومنهم الذين ارتدوا، لأن الحديث هنا قال إنهم لا تدري ما بدلوا بعدك. في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، حين وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كفر من كفر من العرب. أبو بكر قاتلهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هم ارتدوا وكفروا بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، وهم ارتدوا. ومنهم من رآه لكن ارتدوا. ومن هنا فرق العلماء بين الصحابة الذين مدحهم الله وبين الأعراب والمنافقون والمرتدون. فالحديث يعني هؤلاء، الحديث يعني هؤلاء. الأوصاف التي وردت في الحديث كما قال ابن حجر هنا وغيره من أهل العلم رحمهم الله، قالوا إن هؤلاء فيهم الغرة والتحجير، والأمثلة تدل على ذلك. أما أهل الأهواء كما سبق فإنهم يصلون ويصومون. وأما المرتدون فمنهم من ارتد بمنع الزكاة وكان يقر بالصلاة، يعني كان من أهل التحجير. وكذلك من انحاش إلى الأمة من الأعراب الجهال وغيرهم من وقع فيهم النفاق وغيرهم، فإنهم كانوا يصلون أيضا. فالنبي يرى هذه العلامة، هذه العلامة مشتركة بينهم وبين غيرهم من أهل الصدق، وتدل على أنهم من الأمة. فالنبي خاطبهم بهذا، قال ربي أمتي أمتي. هذا بالنسبة للظاهر. بالنسبة لحقيقة الأمور التي يعلم الله بها عنده، والتي ظهرت للمسلمين أيضا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ظهر لهم أن هؤلاء يبدلوا، فكان الحساب على ماذا؟ كان الحساب على حقيقة الأمر، وحقيقة الأمر أنهم بدلوا وأنهم غيروا. فلما بدلوا وغيروا استحقوا هذا العذاب المذكور في هذه الأحاديث. وكلام أهل العلم في هذا حول هذه المسألة كما ذكرت لكم، وقد نقله ابن حجر تفصيلا، ذكر فيهم أصحاب البدع، ذكر فيهم أيضا المنافقون، ذكر فيهم الأعراب المرتدون. فهؤلاء الذين استبقوا الانتساب إلى الإسلام وكانوا أيضا يصلون ظهرت عليهم آثار الغرة والتحجيل. فلما ظهرت عليهم آثار الغرة والتحجيل، النبي عليه الصلاة والسلام عرفهم بذلك، عرفهم بذلك. فلما عرفهم بذلك ورأى أنهم يذادون، يذادون أي يؤخذون كما يذاد البعير الضال. قال الضال هنا لأنهم أهل ضلاله، كما يذاد البعير الضال. فلما وقع فيهم ما وقع أخذ بهم في النار كما في الأحاديث الصحيحة الأخرى. فالنبي لما تبين له ذلك أن ذلك بسبب التبديل بعده، قال فسحقا فسحقا فسحقا، دعاء عليهم وتصديقا لأمر ربه سبحانه وتعالى. هذا خلاصة ما ورد في هذين الحديثين. وعلى هذا فهم ينحاشون للأمة. والشاطبي أورد هذا الحديث لهذا الشاهد، الشاهد أنهم ينحاشون للأمة، لكن لما وقع التبديل عندهم في مفاهيم الإسلام، عقائد الإسلام وشرائع الإسلام، فإنهم استحقوا بذلك العذاب. وأصل البدع وأصل الانحرافات السابقة التي ذكرناها كلها ترجع إلى التبديل والتغيير. أشار الشاطبي هنا إلى معنى استنبطه هو، قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطكم على الحوض. استنبط الشاطبي من هذا، قال: أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقابلهم هنا إخوانهم، يعني إخوانه الذين لم يرهم، هذا دلالة الحديث، دلالة الحديث أن إخوانه أي الذين هم على دينه المتبعين لسنته الذين لم يرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فسمهم إخوانهم. فمن كان آمن به في حياته رآه أو لم يره، على خلاف في تفسير الصحابي، لأنه من الصحابة سواء رأوه أو لم يروه، من آمن به في حياته. فهنا إخوانه هم الذين جاءوا بعده، أي لم يروه، لم يكونوا في حياته عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء وردت لهم مناقب كما ورد في الأحاديث، قال: لأجر الواحد منهم 50 منكم. وعلل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، قال: لأنهم يجدون على الخير أعوانا، لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. فإن الاستمساك بالحق والصبر عليه في شدة غربة الإسلام يدخل في هذا الحديث، هم إخواني، يعني على ما أنا عليه، وهم في شدة الغربة مستمسكون بالحق صابرون عليه. هذه منقبة لهم، هذه منقبة لهم. طيب، نكتفي بهذا المقدار حول هذه المسألة السادسة، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والعافية في الدنيا والآخرة. الأخ هنا يقول: باقي 5 دقائق نأخذ فيها الأسئلة إن شاء الله. يقول: يدور في هذه الأيام تسمية المسلمين المعتدلين على أننا نرى بعض المخالفات لمن يمثل هذه التسمية، فما هو الضابط في التسمية الصحيحة للمسلم المعتدل؟ المصطلحات الحديثة هذه تحتاج إلى تأمل. مثلا يأتي إنسان يقول وسطية، يجي ناس يقول المعتدلون، يجي واحد ثاني يقول المتطرفون، تسميات مصطلحات جديدة. فإذا كان الأخ يسأل هنا عن ما هو الضابط في تسمية الصحيحة للمسلم، المسلم الضابط له في تسميته أنه مسلم، هو سماكم المسلم. ثم هم بعد ذلك ما بين ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. والمسلم أيضا ممكن أن يسمى بالمصطلح الشرعي، ما هو بالمصطلح الموجود الآن، لأن الناس يضعون مصطلحات، يضعون مصطلحات فكرية جديدة تحتاج تحديد. العلماء الفقهاء يهتمون بتحديد الألفاظ، هذه الألفاظ يضعها الناس، يقول لك المعتدلون، طيب من هم المعتدلون؟ يقول لك المتطرفون، طيب من هم المتطرفون؟ يقول لك الإرهابيون، طيب من هو الإرهابي؟ مسائل تحتاج تحديد، تحديد علمي، تحتاج منهج علمي. يعني الغرب الآن يسمي نفسه معتدل، يسمي المسلمين في العالم، يستثني يقسمهم إلى إرهابيين وغير إرهابيين. طيب وين المصطلح؟ من اللي يحدد هذه المصطلحات؟ من الذي يحدد هذه المصطلحات؟ فالمصطلحات هذه التي ليست منضبطة، يعني ما درس أهل العلم في كتبهم نظموها وضبطوها، ولا يعني أن هناك مصطلح جديد ما يقبل، لا، بشرط أن يدرس، يدرس ويعرف ما هو المقصود منه عند من أطلقه حتى نستطيع أن نحدد. يعني المصطلح ينبعث من الذهن، يكون عند الإنسان معلومات. قد تستعمل أنت نفس المصطلح وهو يستعمل نفس المصطلح، لكن أنت تذهب ذات الشمال ويذهب ذات اليمين، فلا بد من تحديد. إذا سأل هنا السائل يقول ما الضابط في التسمية؟ إذا تريد كلام الفقهاء المنصوص عليه في الكتب يقولون المسلم العدل، ويفسرون العدل يقولون الذي يقيم الواجبات ويدع المحرمات، ويكون من ذوي المروءات، هذا المسلم العدل. وأشهد ذوي عدل منكم، ففي ضابط علمي للموضوع ده. لكن هذا الموضوع اللي يتحدث فيه هذه تسميات فكرية، ما هي ضوابط فقهية، هذه تسميات فكرية. واحد يوسع الإسلام ويتنازل عن مفاهيم الإسلام، ممكن يقال هذا معتدل مثلا. يمكن واحد الآن يشدد مثلا على حرمة الفساد في الأرض والربا مثلا والانحراف وما يصنعه الكفار بالمسلمين، ويشدد مثلا على الفضيلة والتوسع في الإباحية والحريات، يقول لك هذا متطرف أو متشدد مثلا، قال لك هذا متشدد. هذه مصطلحات يضعها الناس ما أنزل الله بها من سلطان. ينبغي أن يرجع الناس إلى المصطلحات الشرعية. الله سمى الناس مسلمين، استقام على التوحيد، الله سماهم مسلما وسماهم أمة وسطا مسلمين عدولا. العدل هو الذي يقيم الواجبات ويدع المحرمات ويكون من أهل المروءة. بالنسبة للنواحي العامة والتفكير، أن يلتزم وصول أهل السنة فنعطيه وصفا مثل الوصف الأول على أي حال، لكن لفظ جديد ولا نفس الوصف الأول، لأن العدل هو هذا، تلتزم بالواجبات حتى في الأمور العقائدية، فنقول هذا من أهل السنة. ينبغي الإنسان يحرص على هاتين التسميتين الشرعيتين التي بينها أهل العلم منذ نشوء الإسلام، الأولى في العقائد والتوجهات أهل السنة، يقابلهم أهل البدعة. بالنسبة للأعمال والسلوكيات، الرجل العدل هو المسلم الذي يقوم بالواجبات ويدع المحرمات ويكون من أهل المروءة. هذا يسأل يقول: هناك من يقسم الإسلام إلى شعائر مثل الصلاة والزكاة والصوم، ومبادئ مثل الصدق والكذب، ومبادئ مثل الالتزام بالصدق وترك الكذب، فيمكن الإنسان يؤدي الشعائر ولا يلتزم بالثاني. هذه القسمة إذا كان بهذا الاعتبار ليست صحيحة، هي قسمة حادثة عند الناس. لكن إذا كان المقصود أن هناك شعائر وهناك شرائع، شعائر التي هي الشعائر الظاهرة كالصلاة والحج والصيام وغير ذلك، وشرائع التي هي أحكام الإسلام التي يجب الالتزام بها، هذه كلها من الدين. في فروق عند أهل العلم، لكن لا يدخل الفرق في أنها هل هي واجبة أو ليست واجبة، هي مطلوبة سواء على الوجوب أو الندب، وتركها محرم بالتقسيم المحرم. فالمقصود هنا أنها كلها من دين الله يجب الالتزام بها. والعدل في التعريف السابق هو اللي يعمل بها، يلتزم بالشعائر الظاهرة ويلتزم في الأحكام بينه وبين الناس بالحق والعدل والميزان. طيب، نكتفي بهذا المقدار. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.